بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن أنكم أولياء لله من دون الناس. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. إن زعمتم أنكم أولياء فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قل إن الموت الذي تفرون منه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة